بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. لله ملك السماوات والأرض، مالك للسماوات وما تحوي، وللأرض وما فيها مطلقا وفي كل وقت. ثم قال: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ويوم تقوم الساعة ظرف لخسارة المبطلين، يوم تقوم الساعة هو اليوم الذي يخسر فيه المبطلون. ولذلك قال: ويوم تقوم الساعة يبدل منه يومئذ، يعني يوم تقوم الساعة يخسر المبطلون. المبطلون الكافرون، أن يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. أما خسارة المبطلين فهي متصلة بوصفهم أنهم مبطلون، ما داموا مبطلين فهم خاسرون. ليس خسارتهم في ذلك الوقت يوم تقوم الساعة فقط، ولكن خسارتهم دائما. ولكن قال: حتى لا تتقيد بهذا الوقت، قال: يظهر خسرانهم في ذلك الوقت، يظهر خسرانهم. ربما المبطل في هذه الأيام يغتر ويغتر به غيره فلا يظنه أنه خاسر، أما في ذلك اليوم فلا يشك شاك بخسرانه بأنه يظهر خسرانه، بسبب أن كل ما عمله ذهب من خير ذهب هباء، وكل ما عمل من سوء يحاسب عليه، وتكون عاقبته عاقبة الخاسرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون الكافرون. الكافر مبطل مهما كان نوع كفره. من الكفار من هو زنديق، ينكر العبودية مطلقا وينكر وجود إله لهذا الكون. ومن الكافرين من يزعم أن هناك خالق لهذا الكون ولكنه يعدد الآلهة، ومنهم من يجعل له ولدا، ومنهم من يجعل له شريكا، وكلهم كافرون. والكفر كله ملة واحدة، لا فرق بين كافر وكافر. فلا يقال مثلا النصراني خير من اليهودي، ليس في هذا خير وليس في هذا خير. لما بيكون هذا طيب وهذا طيب بتقول هذا أطيب من هذا، أما إذا كان لها الطيب ولا هذا الطيب أنه أطيب، الحنظل يا ترى ولا العلقة، هذا مر وهذا مر، لها الطيب لها الطيب. فلا يقال الحنظل مثلا أطيب من العلقة، لأن كلاهما ليس فيه خير. وأي خير يوجد عند من يكفر بالله سبحانه وتعالى ويشرك به ويجعل له ولدا؟ ما اتخذ سبحانه وتعالى صاحبة وما اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقد مر عدة مرات من جملة الأدلة التي يستدل بها الله سبحانه وتعالى على أنه ليس له ولد، أن كل من في هذا الكون عبيده، ولا يصح أن يكون الولد عبدا. حتى لو اشترى الإنسان ولده أصبح الولد حرا، ما بيصير عبد من جهة وولد من جهة. فلما حينما يستدل سبحانه وتعالى على أن الكل عباده، ينفي فيها كون أحد من هؤلاء العباد ولدا له، والكل عباده سبحانه وتعالى. فلا ولد له، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له ولي من الذل سبحانه وتعالى. الولد إنما يحتاجه الإنسان للذكرى، يحتاجه ليكون معينا له، يحتاجه ليكون ناصرا له، يحتاجه ليكون خليفة عنه. وكل هذا لا حاجة لله سبحانه وتعالى فيه. لو شاء من يسخره لشيء فكل الكون مسخر بأمره جل جلاله. والولد يشبه والده دائما، يعني إذا كان الوالد سبحانه وتعالى إلها قادرا سميعا بصيرا موجودا قديما باقيا، فالولد ينبغي أن يكون بهذا الوصف. ما في ولد خالف أبوه، ومن يشابه أبه فما ظلم. ابن الغزال غزال، وابن ذاكيه ذاكيه. نعم، ما بيصير فرشكل أبدا. الغزال ما يلد الغزال حصانا، ولا تلد الفرس غزالا، كله بيكون من جنس بعضه. فلما كان ما في مشابهة، ابن الله، إذا بدنا نقول عيسى ابن الله، لازم ما يموت عيسى، ولازم ما يأكل الطعام، ولا يمشي في الأسواق وهيك رسول، معلش هن بالعكس استغربوا أن يكون الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، مع أن هذا سائق لأنه بشر. أما إله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويركب الحمار، حمار أقوى منه معناته اللي عم يركب، أيوة. ما مثل ما قال البوصيري رحمه الله تعالى: أإله مركب ما سمعنا بإله لذاته أجزاء. شلون آب وابن وروح القدس إله واحد، تتشعر، صير إله مركب من تتشعر، إله مركب ما سمعنا بإله لذاته أجزاء. أم هو الراكب الحمار، الإله هو اللي بيركب الحمار. لقد جل حمار بجمعهم مشاء، والله كتر خير الحمار اللي عم ينطق إله. أيوة، هذا مناقشة ظريفة عامل بعض أبياتك بالهمزية، الشيخ البوصيري رحمه الله عم يناقش اليهود وعم يناقش نصارى أهل الكتاب، عم يناقشون في معجمه، والقرآن ناقشهم قبل ذلك وكذبهم بلسان عيسى عليه السلام حينما سأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، عبادة الله وتوحيد الله جل جلاله. فالسماوات والأرض كلها مملوكة لله سبحانه وتعالى، ويومئذ يخسر المبطلون أي يظهر خسرانهم. قال: المبطلون هم الكافرون، يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. لما بيشوف العاقبة، العقوبة، تحضر العقوبة والعاقبة، بيتأكد عندها أنه خاسر. أيوة. أما بالأول ربما يصير غرور، ربما يصير وهم، أما إذا حق عليه الحق فقد تبين له أنه كان مغرورا في دار الدنيا، أي يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. وترى أيها الرائي، أو وترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى كل أمة أهل دين جاثية على الركب. تراها جاثية، صارت ترى قلبية وبصرية، لأنه جاثية مفعول ثاني، إذا بدنا نجعلها بصرية بتكون جاثية حال. وترى كل أمة حال كونها جاثية على الركب، أي أو مجتمعة. كل أمة تدعى إلى كتابها، أين كتاب؟ كتاب أعمالها. كل إنسان، وألزمنا كل إنسان طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني كتابه. يقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول هو: يا ويلتا، ما لي هذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل أمة تدعى إلى كتابها، تفضلوا استلموا كتاب أعمالها. فالمقصود بالأمة على التوزيع، كل أمة تعطى كتابها، الكافرون كتاب لحال والمنافقون كتاب لحال، لكن على كل حال كل شخص له كتاب معين بخاصته. ويقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يعني لا ظلم اليوم، ما في ظلم، شوفوا أعمالكم، أنت احكموا على نفوسكم، أنتم احكموا على نفسكم. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، تجزون ما كنتم تعملون أي جزاؤه. يعني أي جزاءهم، تجزون ما كنتم تعملون أي جزاؤهم. يعني معناتها الواحد مثلا سرق، بدنا نجزي سرقة يوم القيامة ولا جزاء السرقة؟ جزاء السرقة. كذب، بدنا نجزي كذب. ظاهر الآية تجزون ما كنتم تعملون، اللي ساويتوا نعطيكم يا هلا، مو هيك المعنى، نعطيكم عقوبته، نعطيكم جزاؤه. اليوم تجزون ما كنتم تعملون أي جزاؤه، تجزون جزاء، تجزون جزاء، هذا بدل من ما، تجزون ما كنتم تعملون أي جزاءه، تجزون جزاء. ليش حاطط الهمزة على الواو؟ استغفر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا الكتاب اللي أحصيناه عليكم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا كتابنا، الديوان الذي كان يكتبه الحفظة ويحفظونه عليكم. كل إنسان له كتاب معين، هالكتاب هذا اللي نحن هيئنا لكم ياه وعدينا لكم ياه وكتبه الحفظة عليكم، هو الذي ينطق عليكم بالحق. يعني ما في تزوير، ما في تزوير، مثل ما عم تحكوا شو المسجلة إلا بتساوي اللي عم تحكي، بتلاقي طلع بالمسجلة بذاته، مو ناقص ولا زايد. إذا التاوة بتطلع المتاوبة، وإذا عطس بتطلع العطسي، وإذا سعالة بتطلع السعلي. وهنيك الكتاب بلاقي كل شيء صورة عما كان يعمله تماما. ينطق عليكم، ينطق يعني فيه قوة النطق. إما أنكم تقرأ تنطقون بقراءته، أو أنه ينطق بترجم ترجمة كمان. هلا الكمبيوتر بيحكي، ما بيحكي الكمبيوتر، بيحكي بيكتب وبيحكي بيورجيك اياها وبيلفظها ايضا. هون كلمة ينطق محتمل ان تكون بهذا، ايوه اللي اخترعوا البشر ما رح يضاهي ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه. وعلى كل حال اللي اقدر البشر على الاختراعات مين هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. الكمبيوتر اخترع الكمبيوتر، انو كمبيوتر؟ الكمبيوتر اللي بالروس، اللي برؤوس الناس الله خلقه. هلا في شغلات تبقى متذكرها من 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، كأنها هلا موجودة، تسترجعها تبقى مستطيع ما بتلاقي إلا إجت ببالك، شو جاب ببالي الشغلة هلا؟ أدي صار لها 60 سنة، 50 سنة، سبحانه وتعالى. هذا كله محفوظ، معناته مخزن. ايوه، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، يعني ما في تزوير. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني الأعمال اللي كنتم تعملونها كنا نسجلها. وبس الأقوال، هلا هي الآلة التسجيل بتسجل الأقوال، بس في شغلة تانية، بتسجل الأقوال والحركات. من الصورة اللي بياخذوها للتلفزيون شلون بتسجل الحركة والصورة والكلام وكل شيء. هون عم يقول لك إنا كنا نستنسخ نثبت ونحفظ ما كنتم تعملون أعمالكم. طيب شو بيصير بعدين؟ بعد الحفظ، بعد الحفظ في ترتيب، في عقوبة أو في ثواب. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، جنته، ذلك هو الفوز المبين. المبين عم يفسر بكلمة البين الظاهر. حكينا عدة مرات إنه المبين بتجي بمعنى البين، بتجي بمعنى المظهر لغيره، يعني من المتعدي ومن اللازم. يقال أبانه فأبانه، أبانه فأبانه، كما يقال بانه فبان وبينه فبين. كتلة ألفاظ دول بيجوا لازم بيجوا متعدي. فهون المصنف رحمه الله عم يفسرها بمعنى البين الظاهر، معنى عم ياخذها من اللازم من أبانا بمعنى ظاهر. المبين البين الظاهر. وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي أي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم تكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ومن رحمته هذه الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة رحمة، ولو كان أما تعمل وتصلي وتصوم وتحج وتتصدق، لكن دخول الجنة مو بأعمالك. وقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني الأعمال التي كنتم تعملونها هي بتوفيق الله. فإذا الدخول للجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، قدر لك العمل وأعطاك المكافأة من رحمته فيك، أن خلق فيك ونسب إليك، يشكر لك كما تشكر له سبحانه وتعالى. صليت بكافيك على هذه الصلاة، بس مين اللي خلاك تصلي؟ مين اللي أقدرك على الصلاة؟ مين اللي وفقك للصلاة؟ كم هم المطرودون الذين لا يستطيعون أن يدخلوا المساجد؟ يعني فوت على الجامع، فوت كذا، اسمع الدرس، فوت اسمع الخطبة، بتلاقي كأنك بدك تجره على السجن. ما في، خذه وين ما كان، بس على الجامع لا تفوته. هذا طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فليحمد الله المؤمن الذي وفقه الله لطاعته وألهمه أن يكون من عباده الصالحين. والفرح بهذا، لا تفرح بالمال، لا تفرح بالعطاء، لا تفرح بالمتاع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ذلك خير مما يجمعون. فالجنة عم يسميها رحمة سبحانه وتعالى، فيدخلهم ربهم في رحمته، معناته متى دخل في رحمته؟ دخل في جنته، يعني كان من المرحومين. ومن لم تشمله رحمته لا تسعه جنته مهما عمل. وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه وباء منثورا. الله يعفو عنا. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعم. فيدخلهم، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. قام يفسر رحمته يعني في جنته بسبب رحمته، ذلك هو الفوز المبين. البين الظاهر. في فوز مثل فوت على الجنة؟ ألا ما في، غير يا جنة يا نار، ما في كلام، يا من أهل الجنة يا من أهل النار. فإذا من أهل الجنة تخلص من النار وكسب الجنة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا ذلك هو الفوز المبين، يعني مهما فاز بعدة أشياء من المرغوبات والمحبوبات فإنه إذا لم يفز بالجنة فهو خاسر. وأما الذين كفروا، هذا ما عم يقول قسمين، كل واحد رح يعطى ما كان يعمل. فأما الذين آمنوا فيدخلهم في رحمته، وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات رأسا فيدخلهم في جنته، ما هكاه ابنه هون الكفار قبل ما يدخلوا النار عرض عليهم تقصيرهم وعرض عليهم جحودهم. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني أنا نبهتكم وبعثت لكم الآيات والنذور، فيقال لهم ذلك قبل ما يدخلوا النار، فيقال لهم أفلم تكن آياتي أي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم، تكبرتم منكم من كان يضع أصابعه في أذنه حتى لا يسمع القرآن، ومنكم من كان يلغو أثناء تلاوة القرآن حتى لا يسمعه، ومنهم من كان ينصرف عن المجلس كليا، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، كانوا يفرون يتسللون لواذا واحد يلوذ بالآخر حتى لا يسمعوا كلام الله. إذا كان البيان سحر فكلام الله الصادق المصدوق، كلام الله البليغ، كلام الله الذي فيه المواعظ الباهرة، أفلا يؤثر على النفوس؟ كان بعضهم إذا سمع آية سجد حتى ولو لم يسلم، غصبا عنه يسجد إليه. وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي أي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم، تكبرتم واستنكفتم يعني عن قبولها، وكنتم قوما مجرمين كافرين. وإذا قيل إن وعد الله حق، كمان حينما كانوا ينبهون على أن وعد الله حق سيأتي يوم القيامة ويأتي الحساب، وكل منكم سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا قيل لهم ذلك، وإذا قيل لكم أيها الكفار إن وعد الله بالبعث حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، شغلي ما نعرف شو هي الساعة، ما نعرف إلا مات الواحد وخلص ما عاد يرجع، يعني ما يؤمنون بالبعث والنشور، إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها. إذا قيل لكم الساعة لا ريب فيها أو الساعة الرفع والنصب لا ريب فيها لا شك فيها، قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا. إن ما أي إن بمعنى ما، ما نظن إلا ظنا، قال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظنا. يعني بده يدخلها على الاسم ما بده يدخلها على الفعل. وما نحن بمستيقنين، يعني لسنا ميقنين بأن الساعة آتية، وما نحن مصدقين بالبعث، كانوا يقولون هكذا، وما نحن بمستيقنين أنها آتية. وبدا ظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا أي جزاؤها، وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. وقيل لهم وقيل اليوم ننساكم، الله لا ينسى سبحانه وتعالى، ولكن معناها نترككم. ايوه، كما قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تترك. نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ما في من يلبيكم إذا استغثتم، ما في من يجيركم إذا اشتجرتم. يا مالك ادع ربك يخفف عنا يوما من العذاب. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يطلبون من أهل الجنة أن يسقوهم، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يعني بدهم يستجيروا، خلاص تركناكم، لحشناكم بها الحبس بها النار، ما عدنا نبحث فيكم ولا عدنا نرد فيكم. وهكذا في بعض الناس يعملون إذا سجنوا جماعة، تراجع فيهم بيقول لك هدول أمناهم من بالنا، خلاص خليهم جوا يصطفلوا. هون حضرة العقل يتركهم، وهذا الترك بمثابة النسيان. وقيل اليوم ننساكم نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي تركتم العمل للقاء. يعني ترك العمل لهذا اليوم كأنكم نسيتم هذا اليوم. مثل ما قال له ذاك الأعرابي متى الساعة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها؟ عم تسأل عن الساعة، شو هيئت لها؟ فإذا كان ما هيئ معناته كأنه نسي ذلك اليوم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار الذي تأوون إليه وتبيتون فيه هو النار. وما لكم من ناصرين، من يمنعكم منها. ذلك هذا العذاب وهذا الترك والنسيان بأنكم اتخذتم آيات الله يعني القرآن هزوا وغرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بعث ولا حساب. فاليوم لا يخرجون منها من النار، أو يخرجون أو يخرجون بالبناء للفاعل والمفعول، لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة لأنها لا تنفع يومئذ. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. كمل السورة. فلله الحمد. نعم، الوصف بالجميل على وفاء وعده في المكذبين. رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، خالق ما ذكر. والعالم هو ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم. والعالم أشكال، عالم الإنسان، عالم الطير، عالم الحيوان، عالم نعم عوالم، عالم الجن. والعالم ما سوى الله وجمع إيش قال العالمين؟ ما لو قال العالم تشمل الكل، ليش قال العالمين؟ لاختلاف أنواعه، لما كان أنواع سماه العالمين. وربي بدل رب العالمين، رب السماوات والأرض رب العالمين. وله الكبرياء العظمة سبحانه وتعالى، لا يجوز التكبر لمن ليس من شأنه الكبر. الكبرياء لله والعظمة لله، من نازعه واحدا منهما عذبته، من نازعني واحدا منهما عذبته. في بعض الروايات قصمته ولا أبالي. العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني واحدا منهما عذبته. وله الكبرياء وحده العظمة في السماوات والأرض، يعني أهل السماوات يعلمون أن له الكبرياء، وأهل الأرض يعلمون أنه له الكبرياء.